والآن مع الشريط الرابع عشر. ليس كذلك، فيقول فلان فاسق، فلان مقبول الشهادة، فلان مردود الشهادة، فلان مؤمن، فلان كافر. هذه مسائل خبرية لكن فيها اجتهاد، لو حصل ما يغير هذا الاجتهاد تغيرت، لأنها ليست من المسائل الخبرية التي إذا لم تقع كما أخبر يكون تكذيبا، ولكن هنالك تغير في الاجتهاد، هنالك تغير في الاجتهاد أدى هذا إلى تغير الحكم، فلا يقال في هذا إن النسخ لا يدخل في الأخبار. أيضا كذلك اختلف العلماء أو تكلم العلماء على أقسام النسخ، أقسام النسخ، فهنالك صور عند العلماء متفق عليها وصور مختلف فيها. فمتفق عند العلماء أن القرآن ينسخ القرآن، نسخ القرآن بالقرآن هذا متفق عليه، نسخ السنة بالقرآن متفق عليه، أن القرآن ينسخ السنة متفق عليه، نسخ السنة بالسنة متفق عليه، وفيها تفاصيل، نسخ المتواتر بالمتواتر متفق عليه، وهذا نسخ الآحاد بالآحاد متفق عليه، لكن نسخ القرآن بالسنة هذا فيه خلاف، نسخ المتواتر بالآحاد هذا فيه خلاف، نسخ القرآن بالآحاد هذا فيه خلاف. إذن بان لنا أن هناك عدة صور اتفق عليها العلماء في أقسام النسخ، وصور اختلف فيها. أما عن الصور المتفق عليها فلا إشكال أن القرآن ينسخ القرآن، والسنة تنسخ السنة، المتواتر ينسخ المتواتر، الآحاد ينسخ الآحاد، القرآن لأنه أعلى ينسخ السنة، كل هذا يعني ليس هنالك ما يدل على خطأ هذا القول، لكن أن يكون الأدنى هو الذي ينسخ الأعلى هذا هو الذي ضر فيه الخلاف. شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أن القرآن لا ينسخ بالسنة، القرآن لا ينسخ بالسنة، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: فالسنة ليست مثل القرآن ولا خيرا منه، السنة ليست مثل القرآن ولا خيرا من القرآن ولا أخير من القرآن. إذن فهذا يدل على أنه لا نسخ للقرآن بالسنة، لا نسخ القرآن بالسنة، مع أنه خلف في ذلك من أهل العلم من جوز ذلك كابن حزم وجماعة، قالوا ينسخ القرآن بالسنة وتنسخ السنة بالقرآن، ومنهم من جوزه عقلا ومنعه شرعا، ومنهم من جوزه شرعا ومنعه عقلا. يعني من الممكن أن تنسخ السنة القرآن لكن غير موجود في الشرع هذا، غير موجود في الشرع هذا. أما الذين قالوا بأن السنة تنسخ القرآن بماذا استدلوا؟ استدلوا بأن قول الله سبحانه وتعالى في أمر الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، قالوا الوصية للوالدين نسخت، نسخت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوالد، قالوا هذا القرآن نسخته السنة، هذا القرآن نسخته السنة. قال شيخ الإسلام: لا، ما نسخت وصية الوالد وما نسخت وصية الوالدين بالحديث، إنما نسخت بآيات المواريث، نسخت بآيات المواريث، والله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، فمن أعصى لوارث فقد تعدى حدود الله، وقال بعد ذلك: ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها. دل على أن إعطاء الوالد بعد الميراث تعد ومعصية لله عز وجل. فأجاب عن الدليل الأول بأننا لا نسلم لكم بأن القرآن نسخ بالسنة، ثم قال: ما ينسخ قرآن إلا بقرآن، علمه من علم وجهله من جهل، وقد يطلب المرء مطلوبه في الكتاب والسنة فلا يجده وهو موجود فيهما أو أحدهما. هكذا يقول شيخ الإسلام: وقد يطلب المرء مطلوبه في الكتاب أو في السنة فلا يجده أو فلا يقف عليه مع أنه موجود فيهما أو في أحدهما. ويرى أن كل ما استدلوا به على نسخ الكتاب بالسنة هذا لعدم وقوفهم أو لأنهم ما فقهوا الدليل، أيضا مما استدل به في من أتى الفاحشة، والله سبحانه وتعالى قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب، الجلد والثيب بالثيب إيش؟ الرجم، الرجم. قالوا هذا الحديث نسخ الآية أو يجعل الله لهن سبيلا. قال شيخ الإسلام لا، ما هو بالنسخ الآية. أولا الآية ليس فيها نسخ، الآية ليس فيها نسخ، إنما هو حكم شرعي وحد إلى غاية معينة، وهذه الغاية انتهت بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالآية عندما نزلت نزلت مؤذنة بأن لها مدة معينة يعمل بها، بأن لها هي يعني هي أخبرت بهذا الآية أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم بعد ذلك يأتي بيان هذه الجملة المطلقة أو المبهمة تفسرها آية أخرى أو حديث آخر، فليس نسخا، كما في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. قال هل الليل نقول نسخ الصيام؟ هل إذا جاء الليل نقول نسخ حكم الصيام؟ الصيام باق، لكن الصيام محدد بمدة معينة، محدد بمدة معينة، وإذا انتهت هذه المدة انتهى حكم الصيام فلا يقال نسخ. قال هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو سلمنا بأن هناك نسخا فالنسخ في القرآن، الجلد موجود في القرآن، والرجم رفع لفظه وبقي حكم، والشيبة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، هذه آية كانت تتلى ثم رفعت لفظا وبقيت حكما. قال فلا نسلم بأن الجلد والرجم مأخوذ من الحديث، إنما هذا مأخوذ من القرآن، فالناسخ أيضا هو القرآن. هذا جواب شيخ الإسلام، وأطال في الحقيقة شيخ الإسلام في الجواب على هذه المسألة، ذكر أمثلة وهو يتعقبها مثالا مثالا، ثم قال وقد يطلب المرء مطلوبه في الكتاب والسنة ولا يجد مطلوبه مع أنه موجود فيهما أو في أحدهما. أما نسخ السنة بالقرآن فهذا موجود، وهذه مسألة كما سمعنا متفق عليها. فمثلا الصلاة إلى بيت المقدس، الصلاة إلى بيت المقدس هذه نسخت بالآية، نسخت بالآية، مع أن ما عندنا آية بالصلاة إلى بيت المقدس، بالصلاة إلى بيت المقدس، ومع كان هذا من فعله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت بالآية فولوا وجهك شطر المسجد الحرام. قالوا هذا مثال لنسخ السنة بالقرآن، وذكروا أيضا أمثلة كثيرة في ذلك. بقي أمر وهو، والحافظ أيضا سيتكلم عنه إن شاء الله، وهو الكلام حول الإجماع، سيأتي نقرأ إن شاء الله الكلام الذي بعد هذا، تفضل. قال الحافظ رحمه الله تعالى ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص، كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. نعم، بعدما ذكر الحافظ رحمه الله تعريف النسخ شرع في بيان الأمور التي يعرف بها الناسخ والمنسوخ، والتي يعرف بها النسخ، فقال رحمه الله ويعرف النسخ بأمور، وهذه أمور ليست أمورا تعرف بالعقل أو بمسائل القياس، إنما لابد فيها من أدلة شرعية، لابد فيها من أدلة وحقائق تعرف بها، أما مسائل عقلية أو وجدانية أو نفسية أنا أرى هذا ينسخ هذا، هذا كلام بعيد. قال رحمه الله أصرحها، أصرح ما يدل على النسخ ما ورد في النص، كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ليش قال أصرحها؟ لأن هذا نص النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي يبين أن هذا حكم سابق ثم ارتفع بحكم اللحظ كنت نهيتكم، كنت يدل على أن هذا كان متقدما. نهيتكم أن الحكم السابق كان النهي عن زيارة القبور ألا فزوروها، الحكم الجديد زوروا القبور، وذكر العلة في ذلك فإنها تذكر الآخرة. كذلك من ذلك قوله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، لما ذكر المصابرة بين المسلم والمشرك، وذكر الله سبحانه وتعالى أن المسلم يصابر 10 ولا يجوز له أن يفر من أمامهم، بل يصابرهم ويقاتلهم وهم 10 من الكفار. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تخفيفا عن المسلمين أن المسلم يصابر 2، يكفي أن المسلم يصابر 2. كذلك قوله سبحانه وتعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. سبب هذا أن المسلمين كانوا في أول الأمر إذا جاء الرجل وجاء عليه الليل فله أن يأكل وأن يشرب وأن يجامع أهله ما لم ينم، فإذا نام واستيقظ في الليل فلا يأكل ولا يشرب ولا يأتي أهله. وجاء أحد الصحابة يوما وكان قد جاء من عمل، فذهبت أهله تأتيه بطعام فنام، فجاءت القدوة تقول واخيبتا أو واحسرتا، أي أنه أصبح ممنوعا من الطعام والشراب إلى غير ذلك، ثم أمسك وصام ثم غشيا في النهار. فالله سبحانه وتعالى خفف عن المسلمين بهذه الآية علم الله أنكم كنتم تقتلون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى آخر الآية. قالوا هذا صريح، هذا نص من القرآن صريح بالنسخ، هذا نص صريح بالنسخ، هذا أصرح ما يكون أن يكون النسخ بنص القرآن أو بنص السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال هنا ومنها، أي من الأمور التي أردها النسخ، ما يجزم الصحابي بأنه متأخر. لماذا قال الحافظ ما يجزم الصحابي بأنه متأخر؟ ليش ما قال ما يجزم الصحابي بأنه نسخ منسوخ؟ ليش ما اكتفى بأن يقول ومنها إذا صرح إذا ذكر الله عز وجل النسخ، أو ذكر رسوله عليه الصلاة والسلام النسخ، أو ذكر الصحابي أن هذا الحديث منسوخ أو هذا الحكم منسوخ؟ لماذا حاد الحافظ عن هذا التعبير الموجود في كتب كثير من المحدثين إلى هذه العبارة ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر؟ السبب في هذا كما ذكر العراقي رحمه الله أن من عرف بهذا القول يريد أن يفر من خلاف الأصوليين، فالأصوليون يقولون النسخ قول الصحابي هذا منسوخ لا يدل على النسخ، الأصوليون يقولون قول الصحابي بأن هذا الحكم منسوخ لا يقبل من الصحابي، وهذا من باب الفائدة خلاف لما يقول المحدثون، فإن أهل الحديث يرون أن قول الصحابي هذا منسوخ يدل على النسخ وهذا هو الصواب. أما هؤلاء الأصوليون يقولون لا، إذا قال الصحابي هذا منسوخ فلا نقبل منه هذا إلا أن يبين لنا أن هذا متأخر. ليش كذا ما يقبلون؟ قالوا لأن هذه مسألة قائمة على الاجتهاد ولا نقبلها منه، قد يخطئ في اجتهاده بتقدير أن هذا نسخ منسوخ يخطئ، لا نقبل هذا منه. رد عليهم الحافظ العراقي وقال لا، هذه مسألة لا يدخلها اجتهاد، لا يدخلها اجتهاد. وأنا عندي أن جواب الحافظ العراقي، الكلام هذا كلام العراقي ليس كلام ابن حجر، أن جواب الحافظ العراقي ليس وجيها، القول بأن دعوى النسخ لا يدخل اجتهاد ليس وجيها، لأن النسخ قائم على أمرين. الأمر الأول التعذر في الجمع، وكيف يتأتى لنا أن نعرف أن هذا متعذر في الجمع مع ذاك إلا باجتهاد؟ دعوى التعذر فرع عن الاجتهاد. وأما معرفة المتقدم والمتأخر فقد يكون الأمر جليا لا يحتاج إلى اجتهاد، وقد يكون الأمر فيه شيء من الخفاء فيحتاج أيضا لنوع اجتهاد. فقول الحافظ العراقي بأن النسخ لا يكون فيه اجتهاد غير صحيح، غير صحيح. لكن مع هذا نحن نقول النسخ يعرف باجتهاد، لكن اجتهاد الصحابي مقدم على اجتهاد غيره. الصحابي إذا قال هذا ناسخ أو هذا منسوخ هو يعلم أنه لا يدعى النسخ، لأن النسخ عبارة عن إيش كما يقال في اللغة؟ النسخ لغة يعني يقال فيه قولان للعلماء، القول الأول الرفع والإزالة، الرفع والإزالة. ومنه يقال نسخ النهار ظلام الليل رفعه وأزاله، ويقال بمعنى النقل أو التحويل، ومنه يقال نسخت الكتاب، نسخت الكتاب أو نسخت الصحيفة أو غير ذلك، نقلت وحولت. هذا بارك الله فيكم هذا أمر الصحابي يعلمه، ويعلم أن النسخ رفع وإزالة، وأنه لا يزال المتأخر بالمتقدم، إنما العكس، المتأخر والذي يزيل المتقدم. فإذا ادعى الصحابي أن هذا نسخ لهذا، الصحابي حجة في اللغة وحجة في الشرع، كيف نتوقف في اجتهاد هذا ونقول لا نقبله حتى يأتي رجل آخر يجتهد ويدعي النسخ ثم نقبل هذا منه؟ لا شك أن الصحابي أولى من غيره، لأنه أعلم باللسان وكذلك أعلم بارك الله فيكم بالشرع، وعنده الورع والتقوى والدين الذي يمنعه من أن يدعي نسخ حكم شرعي إلا بحجة شرعية، إلا بحجة شرعية. فنحن نسلم بأننا لا نصل إلى دعوى النسخ إلا باجتهاد، لكن نقول اجتهاد الصحابي مقدم على اجتهاد غيره، اجتهاد الصحابي مقدم على اجتهاد غيره. وما ذكره الحافظ العراقي نلتقي معه في النتيجة وإن كنا نخالفه في الوسيلة، وإن كنا نخالفه في الوسيلة. فالحافظ ابن حجر رحمه الله أراد أن يتجنب الخلاف بين الأصوليين والمحدثين أو بين الأصوليين وأهل الحديث، فأتى بعبارة يراها موضع اتفاق بين الطائفتين، قال ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، ما يجزم الصحابي بأنه متأخر. وأخذ على الحافظ هذه العبارة، قوله بهذه العبارة أخذ هذا عليه، وقيل لو أنت بعد ذلك قلت ومنها ما يعرف بالتاريخ، وقول الصحابي هذا متأخر يرجع إلى التاريخ، يرجع إلى التاريخ، ليش تجعلها مسألة خاصة؟ إذا ندخلها في المسألة الثانية ولا حاجة إلى أن تجعلها مسألة مستقلة. وقد يقول قائل لا بأس على عبارة الحافظ أيضا ولا غبار عليه، فإن الحافظ أراد أن يقول أصرحها ما كان النسخ من كتاب أو سنة، يلي ذلك دعوى التأخير من صحابي، يلي ذلك ما عرفه العلماء الذين هم بعض الصحابة من المتقدم والمتأخر، فأراد أن يرتبها ترتيبا زمنيا وبترتيب ما هو أوقع في النفوس، فإن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أوقع في النفس من كلام غيرهما، وكلام الصحابة أوقع في النفس من كلام غيرهم. فلعل الحافظ أراد هذا المعنى، وإن كنت أقول لو عبر بالتعبير السابق انتصارا لمذهب أهل الحديث ومخالفة لقول الأصوليين ولبعده عن الصواب لكان أولى، فإن المرأة لا سيما مثل الحافظ ابن حجر يعلم هذا الخلاف ولا يفوته مثل هذا الخلاف، والذي يظهر أن هذا الخلاف كان له تأثيره عليه حتى عبر بعبارة ليخرج من الانتقاد وليخرج من مخالفة الأصوليين، فلو نصر طريقة المحدثين لكان أولى، لا سيما وهو في صدد كتاب ينصر طريقة المحدثين، لا سيما هو في صدد كتاب في معرفة علوم الحديث وهو يتكلم على مذاهب المحدثين، فلو ذكر ذلك مرجحا مذهب المحدثين لكان أولى. قال رحمه الله ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر؟ كيف يجزم الصحابي؟ من يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كذا عام كذا أو في مناسبة كذا سنة كذا أو في يوم كذا، هذا تصريح. لكن ليش قال ما يجزم؟ وإذا رجح الصحابي أيضا يخشى من أن الترجيح يكون فرعا عن الاجتهاد، والاجتهاد نرجع إلى الخلاف بين الأصولين والمحدثين. وعندي أن الصحابي لو رجح أن هذا الحديث كنا ونحن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا، والذي يغلب على ظني كذا، والذي يغلب على علمي أنه قاله في مناسبة كذا، أيضا لو رجح الصحابي لا عن جزم ولكن عن ترجيح أخذ أيضا بقوله، وعلم أن هذا متقدم ومتأخر بإخبار الصحابي وإن لم يكن بصيغة الجزم. قال ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، فقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. وجه الدلالة أن جابر رضي الله عنه صرح بأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام أمران أو شأنان، فأحدهما وهو الأول كان فيه الوضوء من مسة النار، والثاني وهو الأخير كان فيه ترك الوضوء من مسة النار. قالوا فهذا تصريح وجزم من صحابي بهذا الأمر، وإن كان هذا الحديث قد انتقده أبو حاتم وعد هذا الحديث من أوهام شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي الذي روى عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا اللفظ، قال والثقات يروونه عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل كتفا ثم قام للصلاة ولم يتوضأ، ولم يكن بهذا اللفظ كان آخر الأمر أو آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء أو ترك الوضوء مما مست النار. على كل يهمنا الكلام الآن حول الحديث، قال حول النسخ، قال رحمه الله ومنها أي من علامات النسخ ما يعرف بالتاريخ. يهمنا الكلام الآن حول الحديث، قال حول النسخ، قال رحمه الله ومنها أي من علامات النسخ ما يعرف بالتاريخ، ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وأكثر مادة النسخ تعرف بهذا. ومثلوا لهذا بمثال حديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، وبحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم صائم، وهو محرم صائم. فبالنظر في الروايات بان أن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع، وحديث شداد كان في فتح مكة، فدل على أن الأمر المتأخر أن الحجامة لا يعني تفطر الصائم. فقالوا هذا عرف بماذا؟ عرف بالتاريخ، هذا عرف بالتاريخ. والحقيقة أن أكثر ما لم يكن النص، ما لم يكن يعني أن النص لا يكون إلا عن تاريخ، سواء أخبرنا به من نص رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من نص القرآن أو من نص صحابي أو من نص عالم خبير بهذا الشأن. فإذا خلف العالم وقد ادعى أن المتأخر كذا فقال الآخر لا، في هذه الحالة لا بد من الترجيح. وكيف سنرجح؟ الرجوع إلى طرق الحديث والرجوع إلى الروايات، فإن الرجوع للروايات هو الذي سيبين لنا ما هو المتقدم وما هو المتأخر. ولا نستغني عن فهم أهل العلم، ولا نستغني عن فهم أهل العلم، والمسألة مسألة لها أهميتها وشأنها، فلا تتعجل يا طالب العلم بدعوى النسخ، فإنك تدعي إهدار آية أو إهدار حديث، فلا يتعجل في ذلك. هذه الأمثلة التي تذكر في النسخ في الحقيقة كثير منها قد لا تنطبق عليه شروط النسخ، كثير منها قد لا تنطبق عليه شروط النسخ، فإن شرط النسخ تعذر الجمع، فإن من شروط النسخ تعذر الجمع. وكثير من الأحاديث التي يدعى أنها منسوخة يمكن الجمع بينها، يمكن الجمع بينها، فلا يتعجل في دعوى النسخ، ولذلك الأصل يا أخوان عدم النسخ، الأصل عدم النسخ. لماذا؟ يقول العلماء لأن الدليل أو الحكم الشرعي الثابت ثبت يقينا في ذمم المكلفين، فرفعه لا يرتفع بأمر مختلف فيه، شيء قد ثبت يقينا وأن المكلف مطالب به فلا يرفع بأمر مختلف فيه، إنما يرفع بأمر واضح جلي. ولذلك هذا يقوي أن الأصل عدم النسخ، الأصل أن ما ثبت في ذمة المكلف فهو باق حتى يرفع أمر لا خلاف فيه، ما يرتفع بأمر يحتمل. ولأن دعوى النسخ معناها ترك العمل بآية أو بحديث، ومن الذي يجرؤ أن يقول للمسلمين اتركوا العمل بآية من كتاب ربكم أو بحديث من سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام إلا بدليل على ذلك؟ من الذي يجرؤ أن يدعي هذه الدعوة، يقول للناس دعوا هذه الآية أو دعوا ذاك الحديث؟ ولذلك لابد لمن يدعي النسخ أن يأتي بكلام أو يأتي يعني بأدلة لا تقبل الاحتمال، لا تقبل الاحتمال. وكما مر بنا دعوى تعذر يعني شرط تعذر الجمع شرط في هذا الباب وشرط أكيد، فكثير مما ادعي في النسخ في نظري ممكن أن يكون هذا يجمع بين هذا وذاك على سبيل صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أو التحريم من التحريم إلى النهي، من التحريم إلى الكراهة، أو نحو ذلك. أما تعذر الجمع في كثير من المسائل الظاهر أنها دعوة فيها استرواح وتساهل عند كثير أو عند بعض من ادعى هذا الشيء. ولذلك أنتم لو نظرتم في كتاب ابن الجوز في الناسخ والمنسوخ ما ذكر من الأحاديث التي نسخت في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا 21 حديثا فقط التي نسخت التي فيها النسخ، وأما بقية حديث رسول الله ما فيه نسخ. فالأصل عدم النسخ، والنسخ قليل، النسخ قليل بالنسبة للأمر المحكم الثابت المعمول به. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قبل إسلامه. نعم. بعد أن ذكر الحافظ رحمه الله أن النسخ يعرف بالتاريخ، أي يعرف بالتاريخ المتقدم والمتأخر، ظن أن بعض الناس قد يفهم من ذلك أن التاريخ يعرف بتأخر الصحابي، بتأخر إسلام الصحابي، فمن أسلم متأخرا فيكون قد سمع متأخرا، وإذا سمع متأخرا فإن عرض غيره فيكون الناسخ ما رواه الصحابي المتأخر. ظن الحافظ أن بعض الناس أو خشي الحافظ أن بعض الناس يفهم من هذا الكلام أن النسخ يعرف بالتاريخ، يفهم هذه الصورة، فبادر مبينا مراده فقال: وليس منها، أي من هذه الأمارات والأمور التي يعرف بها النسخ، ليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام، أي الذي أسلم متأخرا كأبي هريرة مثلا، فإنه أسلم سنة 7 من الهجرة، يعني وعاش مع النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات بعدما أسلم، 3 سنوات بعدما أسلم رضي الله عنه. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا، هذا أمر لا بد منه التعارض، لمتقدم عنه، أي معارضا لرواية صحابي متقدم الإسلام عنه. فإذا كان الصحابي أسلم مثلا في مكة كعمر مثلا رضي الله عنه، وأبو هريرة أسلم متأخرا. في هذه الحالة إذا روى عمر حديثا وروى أبو هريرة حديثا يخالفه، هل نقول حديث أبي هريرة هو المتأخر وهو الناسخ لأن أبا هريرة ما أسلم إلا متأخرا فما سمعه إلا متأخرا؟ يقول الصحابي، يقول الحافظ بن حجر: هذا ليس بلازم، لأن الصحابي المتأخر قد يسمع من صحابي متقدم في الإسلام، ومعلوم أن الصحابي إذا سمع من صحابي آخر قد يسقط هذا الصحابي ويحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهذا الذي يسمى بمرسل الصحابي. صحابي يسقط صحابيا ويحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام دون ذكر الصحابي الذي حدثه بذلك. يقول الحافظ: قد يكون هذا الرجل الذي هو ما أسلم إلا متأخرا ما سمع هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، إنما سمعه من رجل متقدم في الإسلام. فإذا سمعه من رجل متقدم في الإسلام فما هي المزية له؟ أرد رجل متقدما مثله لا مزية إذن. ويقول رحمه الله: وليس منها ما يروي الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم أو مثله أن يكون سمعه من صحابي آخر أو مثله فأرسله، أو سمعه من صحابي نعم أو مثله فأرسله. هو ذكر صاحب اليواقيت والدرر دليل الحافظ في هذا أو عذر الحافظ في هذا. قال الحافظ: الذي حملني على هذا أني رأيت بعض الأحاديث أزمنتها زمانها متقدم وتحمل حكما يخالف حديثا آخر في زمان متأخر، وظاهره أن العبرة بالمتقدم. قال: ففي ليلة العقبة، وهذه ليلة العقبة متقدمة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، قال النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحدود فقال: الحدود كفارة لأهلها، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وفي حديث سمعه يعني من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحدود فقال: لا أدري أهي كفارة لأهلها أم لا. فكيف يكون في المتقدم يقول كفارة لأهلها ثم بعد ذلك يقول لأبي هريرة وهو متأخر الإسلام لا أدري كفارة أم لا؟ فقال: هذا يدل على أن أبا هريرة سمع من صحابي متقدم، لأن المعنى المأخوذ من الحديث الأول يدل على أنه متأخر، فإن الأصل في ذلك أن المشكوك فيه يكون متقدما ثم بعد ذلك يجزم بأحد القولين فيه. أما أن يكون المجزوم به أولا ثم يعتري شك هذا خلاف الأصل. يقول المناوي في اليواقيت: هذا الذي حمل الحافظ على أن يقول وليس منها أن الصحابي الذي تأخر إسلامه ليس من هذه العلامات. البقائي رحمه الله ذكر أيضا قال: بشرط أن يكون المتأخر المتقدم ما سمع متأخر. فإن علم أن رجلا تقدم إسلامه وسمع في الأول وفي الآخر فلا مزية لمن أسلم متأخرا، لأن هذا الذي تقدم إسلامه سمع في الأول وفي الأخير، فما هي مزية الذي أسلم مؤخرا؟ الحافظ اشترط شرطا وهو أن يكون المتأخر صرح بأنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام حتى تنتفي الواسطة، لا يقال سمعه من متقدم آخر وأسقطه. والبقاعي أتى من ناحية ثانية قال: وبشرط أن يكون المتقدم ما سمع متأخرا. وبهذا يجتمع لنا فيما إذا اختلف صحابي متقدم الإسلام وصحابي متأخر الإسلام اجتمع لنا أمران. إذا كان المتقدم ما سمع إلا في أول الأمر ولم يسمع في آخر الأمر، والمتأخر سمع وصرح بالسماع في آخر الأمر، فهذا ينفخ. أما إذا كان المتقدم سمع في الأول والآخر فهذا لا ينفخ، وإذا كان المتأخر سمع بواسطة متقدمة فهذا لا ينفع. هذا خلاصة ما ذكره الحافظ وذكره بعض تلامذته في هذا الموضع. قال رحمه الله: لكن إن وقع التصريح بسماعه أي بسماع الصحابي المتأخر له أي للحديث من النبي عليه الصلاة والسلام فيتجه أن يكون ناسخا بشرط، لم يجزم الحافظ أيضا بهذا، قال فيتجه أي يكون هذا القول له وجه، قوله يتجه ليس جزما، لكن لو ذهب أحد إلى هذا فلقوله وجه. قال فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا قبل إسلامه. نعم، تفضل الكلام الذي حول الإجماع. قال رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. نعم، الإجماع ليس بناسخ. ما هو الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما في إجماع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يأتيه الوحي، وأي نازلة تنزل المسلمين يعني يسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام فيبين الحكم الشرعي فيها. أما في زمن عليه الصلاة والسلام ما في إجماع، الإجماع بعد، إجماع مجتهد الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي فينا في نازلة أو في أمر شرعي. هذا الإجماع، هذا الإجماع من تعريفه نعرف أنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تعريف النسخ نعرف أنه نص حكم ثابت بخطاب شرعي ورفع بحكم لاحق بخطاب شرعي، ففهمنا أنه لا نسخ إلا بنص، فهمنا أنه لا نسخ إلا بنص. والإجماع يكون بعد زمن الوحي، إذن لا يكون الإجماع ناسخا أبدا، لا يكون الإجماع ناسخا أبدا. فتعريف الإجماع مع تعريف النسخ يدلنا على أن لا إجماع لا نسخ بالإجماع، الإجماع لا ينسخ. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أمرا آخر فوق هذا، قال: وهذا قول ظاهر الفساد، من قال إن الإجماع ينسخ هذا قول ظاهر الفساد، فإن هذا يؤدي إلى تبديل الدين كما وقع للنصارى، اجتمع أحبارهم وربانهم على أمور فغيروا الدين، فغيروا الدين. قال: ولم يقل بهذا إلا أبان بن عيسى، وهو قول ظاهر الفساد. الذي يظهر لي أنه لا نسخ بإجماع أو أن الإجماع لا ينسخ باعتبار الدليل الأول، فإن تعريف الإجماع وتعريف النسخ يمنعان القول بأن الإجماع ينسخ. لكن ما ذكر شيخ الإسلام في نظري ليس قويا عندما قال لأن هذا يفتح الباب إلى تبديل الدين. نقول: هذا إن وقع في اليهود والنصارى فإنها أمم غير معصومة، وأمم لم يرد فيها نص بعصمتها، أما هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. كيف يقال أن هذه الأمة ممكن أن تجتمع على تبديل دينها؟ كيف يقال أن هذا قول فاسد يفتح الباب لأن تجتمع الأمة على تبديل الدين؟ هذه الأمة معصومة من هذا الأمر، وهذه الأمة مصانة من أن تجتمع على معصية الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. كيف تكون هذه الطائفة تجتمع على تبديل الدين؟ أمر بعيد، أمر بعيد. لكن نحن نلتقي مع شيخ الإسلام في النتيجة، هو أن الإجماع لا ينسخ، لكن الدليل الذي استدل به الدليل الأول دليل قوي، أما الدليل الثاني في النفس منه شيء لعصمة هذه الأمة وضمان الأمان من أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة. وقد أكرم الله هذه الأمة من إكرامه لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث عصم أمته من الزيغ والضلالة، فما من رجل في شرق الدنيا يتكلم بكلام على خلاف الدين إلا ورد عليه الناس من أطراف الدنيا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن حفظ لها دينها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف تجتمع الأمة على تبديل أمر محفوظ وأمر قد وعد الله بحفظه؟ ها هذا يعني لا يتأتى. الإجماع بتعريفه والنسخ بتعريفه يدلان على أنه لا أن يدلان على أن الإجماع لا ينسخ. وكما أن الإجماع لا ينسخ فهو أيضا لا ينسخ. وكما أن الإجماع لا ينسخ فهو أيضا لا ينسخ، لأن النسخ هو بنص، وهو بنص. ونحن نقول في الإجماع لا إجماع في معارضة نص، لا إجماع في معارضة نص. فلو كان الإجماع معارضا لنص لكان باطلا، لكان باطلا، ولا نسلم بوقوع في معارضة نص. فإن ادعى أحد الإجماع على معارضة نص ما سلمنا له، ما سلمنا له. أما أن يدعي أحد الإجماع على أن العلماء لا يرون العمل بهذا لدليل كذا أو لغير ذلك أو لحجة أرجح منه، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. فإذا كان شرط الإجماع ألا يعارض نصا، إذن لا نقول إن النص يعني إن الإجماع ينسخ بنص، لأنه لو هناك نص ينسخه ما ثبت الإجماع أصلا، ما ثبت الإجماع أصلا. وإذا كان هذا لا يكون مع النص فمن باب أولى مع القياس، فإنه أيضا يشترط في القياس ألا يخالف نصا ولا إجماعا. فإذا خالف القياس نصا أو إجماعا فهو فاسد ومردود، لا يقبل هذا. ولذلك هنا الحافظ يقول والإجماع، وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، أي يدل على دليل الناس. الإجماع يدل على دليل ناسخ. وهم يمثلون لهذا بحديث شارب الخمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر فاجلدوه، وفإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه. قالوا الإجماع منعقد على أن شارب الخمر الرابعة لا يقتل، أن شارب الخمر الرابعة لا يقتل. قالوا فهذا الإجماع، هذا الإجماع ناسخ، لكن هو ليس ناسخا لذاته ولكن له أدلة. تفضل. فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل شرب الرابعة فلم يقتله، إذن هذا دليل له وليس هو الناس. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا تكلم في رجل من أصحابه يقال له حمار وكان يشرب الخمر، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، وهذا يدل على أنه يشرب هذا كثيرا، يشرب هذا كثيرا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلعنه أو لا تعن عليه الشيطان فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد قالوا هذه نصوص تدل على مقتضى الإجماع. والحافظ العراقي انتقد قال طيب ليش تمثلون بهذا المثال، والحديث الذي أنتم تستدلون به فيه نفس الدليل أو فيه الدليل نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل شرب الرابعة فلم يقتله. قال ولكن المثال لذلك ما رواه الترمذي من حديث جابر أن يعني قال حججنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال والإجماع منعقد على أنه لا يلبى عن النساء، إنما المرأة تلبى عن نفسها. وأجيب بأن هذه الجملة خطأ في حديث جابر، كلمة يلبي على النساء خطأ في حديث جابر، فليست دليلا أصلا. يعني عندما يقال الإجماع منعقد على خلافها ذكرها خطأ، فلا يقال الإجماع منعقد على خلافها باعتبار أنها حكم ثم نسخت بالإجماع، وأن الإجماع له دليل يدل على نسخها، فإن ذكرها خطأ أصلا في الرواية. وعلى ذلك ينظر ما هو الدليل السالم من الاعتراض أو من الإيراد في التمثيل بمسألة الإجماع الدال على ناسخ. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على النسخ، وسيتكلم الحافظ بعد ذلك على مسائل الترجيح نقرأها إن شاء الله في وقت آخر. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للنزهة كنا قد انتهينا بارك الله فيكم من الكلام على الأشياء التي يعرف بها النسخ، العلامات التي يعرف بها النسخ، وذكر الحافظ فذكر الحافظ عدة علامات، وذكر أن الإجماع لا ينسخ به. وذكر أن الإجماع لا ينسخ به، وذلك إنما هو دليل على النسخ لا وليس ناسخا. وهنالك بعض الأشياء متممة لهذا الباب قبل أن ننتقل إلى باب الترجيح، أذكر فائدة ثم أذكر اعتراضا للشيخ قاسم بن قتل بغى في الحاشية وأجيب عليه، ثم أنتقل إن شاء الله إلى الكلام على أمر الترجيح. فبعد أن عرفنا الأشياء التي يعرف بها النسخ، فهناك أشياء لا تدل على النسخ، فمن ذلك التأخر في النظم. العلماء يقولون التأخر في النظم لا يلزم منه التأخر في الحكم، فتأتي آية مثلا قبل آية وهما متعارضتان، فلا تقل الأخيرة هي الناسخة، الأخيرة في النظم والأخيرة في الكتابة لا تقل هي الناسخة، أو الأخيرة في المصحف لا تقل هي الناسخة، لأن هناك مثالا يذكر العلماء في هذا، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عدة المتوفى عنها زوجها قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، ثم ذكر بعد عدة آيات قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالآية الأولى بينت أن المتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرة، الآية الثانية ذكرت أن المتوفى عنها زوجها تنتظر عاما، والعام أكثر من أربعة أشهر والعشر. فلو نظرنا إلى ترتيب الآيات رأينا أن الأولى وهي الناسخة مقدمة، ورأينا الأخيرة وهي المنسوخة متأخرة، متأخرة في ماذا؟ في المصحف. أما التاريخ والنزول أو نحو ذلك هذا يعني عرف بأدلة أخرى. أما لو نظرنا إلى مجرد الترتيب في الآيات وفي الصور، قلنا السورة هذه قبل هذه والآية هذه قبل هذه، هذا دليل على النسخ، فهذا غير صحيح، وهذا مثال على ذلك. أمر آخر مما لا يثبت به النسخ أن يكون أحد النصين موافقا للبراءة الأصلية والآخر مخالفا لها. بعض العلماء يقول المخالف للبراءة يكون هو النسخ، وبعضهم يقول لا، الموافق للبراءة هو الناسخ. وجه من قال المخالف للبراءة هو الناسخ قال، أو وجه من قال بهذا القول، أن الشيء الذي كان مباحا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء شيء ينقله من الإباحة إلى التحريم أو من براءة الذمة إلى شغل الذمة أو نحو ذلك، هذا يدل على أنه المتأخر، لأن الأشياء كانت قبل الرسالة الأصل فيها الإباحة، فلما جاءت الرسالة بينت ما بقي على الإباحة يبقى، ومن تقل عن الإباحة يكون منقولا، فهذا دل على أنه هو المتأخر. قال الآخرون لا، الأمر على عكس ذلك، هذا لو كان الأمر عبارة عن حديث يخالف البراءة الأصلية، وقد مر بنا أن الحديث إذا خالف البراءة الأصلية لا يسمى نسخا، لأن النسخ هو رفع حكم شرعي، وأما البراءة الأصلية حكم عقلي ليس حكما شرعيا، والحكم الشرعي هو الثابت بالخطاب الشرعي، الثابت بالخطاب الشرعي، رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق، أو يعني على شيء من الدقة رفع متعلق حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق. فالشاهد من هذا إذا كان الحديث ناقلا عن البراءة الأصلية فهذا لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا. قال القائلون بأن الموافق للبراءة هو الناسخ، قالوا الأصل البراءة، وليس من المعهود أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقوي البراءة بحديث، فالشيء إذا كان مباحا أصلا فهل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيبيحه؟ لا، المتوقع أنه يحرمه، ثم إذا جاء شيء يبيحه علمنا أنه بعدما حرم أبيح، أما أنه كان مباحا بالحكم العقلي أو البراءة الأصلية ثم بعد ذلك يعني أكدت إباحته ثم بعد ذلك نسخت إباحته، هذا بعيد. المهم من العلماء من يقول إن الحديث المخالف للبراءة لا يعرف بذلك النسخ، لا يعرف به نسخ، وسيأتي في باب الترجيح هذا الوجه من وجوه الترجيح إن شاء الله تعالى. المسألة الأخرى أيضا كون الراوي صغيرا في السن، كون الراوي أصغر في السن من الآخر هذا لا يلزم منه أيضا النسخ، لأن بعض العلماء يقول إذا كان الراوي صغيرا في السن، إذا كان الراوي صغيرا في السن ومخالفه أكبر منه في السن ولم نعلم أيهم أول يعني أول في الإسلام، علمنا أن هذا الصغير أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره، وإذا كان قد أدركه في آخر أمره إذن كحديثه هو المتأخر، ولكن أيضا هذا كما مر بنا ليس دليلا، فالصحابة يأخذ بعضهم عن بعض، الصحابة يأخذ بعضهم عن بعض، وإذا كان الثابت تأخر الإسلام، إذا كان الثابت له تأخر الإسلام ليس دليلا على النسخ أن يروي رواية تخالف رواية متقدم الإسلام إلا بضوابط قد مرت، فكيف فيما يستدل به على تأخر إسلامه على أنه أدرك النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أمره؟ هذا أبعد، إذا كان ذاك لم يكن دليلا على النسخ فهذا من باب أولى. هذا بالنسبة للأمر الذي أردت أن أضيفه. بالنسبة للاعتراض الذي ذكره صاحب الحاشية عندما قال الحافظ والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، قال الشيخ قاسم قلت نظر البيضاوي في هذا التعريف بأن الحادث ضد السابق، يعني الحادث هو المتأخر والسابق هو المتقدم، وليس رفع الحادث للسابق أي ليس رفع المتأخر للمتقدم بأولى من رفع السابق للحادث، وهذا أحد الوجوه التي رد القاضي بها هذا التعريف والله أعلم. أقول هذا كلام بعيد، والحافظ ابن حجر لا يلزمه ما قاله البيضاوي، البيضاوي الآن عندما يقول إذا تعارض حديث متقدم وحديث متأخر، عرفنا مثلا أن هذا الحديث كان في حجة الوداع في آخر أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذاك الحديث كان في عام الفتح مثلا قبل ذلك بسنتين، قبل ذلك بسنتين، فهل يقول كلام البيضاوي لا نقول متأخر ينسخ المتقدم، لأن المتأخر مثل المتقدم، اللي يجعلنا نقول متأخر ينسخ المتقدم، ليش ما نقول متقدم ينسخ المتأخر؟ أقول هذا كلام بعيد، حافظ ابن حجر إنما يختار التعريف الراجح من أقوال العلماء، وليس ملزما بكل من تكلم بكلام وإن لم يكن مقبولا في باب النسخ أنه يقال له قد عرضك فلان، وإن عرضه كلام البيضاوي هل هذا كلام صحيح؟ إذا كان أحدهما لابد من رفعه فمع قول المتأخر قرينة ليست موجودة عند المتقدم، ولذلك كان النسخ بالمتأخر أولى من النسخ بالمتقدم، لأن المعروف أن النسخ يكون شيء قد ثبت ثم رفع. عندما يقال نسخ هو رفع حكم، رفع الرفع هذا رفع شيء ثابت شيء موجود، ما قلنا شيء غير موجود ثم يثبت نقول عليه هذا رفع، هذا كلام بعيد ولا يلزم الحافظ ما قاله الشيخ قاسم، وكلام البيضاوي كلام مخالف لما عليه أهل العلم في باب النسخ، فإن المتأخر معه قرينة لا توجد مع المتقدم. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى الكلام على باب الترجيح. تفضل يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر: وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر وجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، وصار ما ظاهر التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن باعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. نعم، بارك الله فيك. بعد أن تكلم الحافظ رحمه الله على مسألة الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فذكر حالة ما إذا تعذر الجمع وأمكن معرفة الناسخ فيعمل بالناسخ ويطرح المنسوخ، فتكلم على أمر النسخ وما يعرف به، ثم بعد ذلك ذكر حالة ثالثة وهي حالة التعارض مع عدم معرفة المتقدم من المتأخر في التاريخ، وهي الحالة التي تستدعي الترجيح، وهي الحالة التي تستدعي الترجيح. واعلم أن الترجيح هو فرع التعارض، فإذا لم يكن تعارض فلا ترجيح، والتعارض كما مر بنا هو التمانع، التعارض هو التمانع والتقاوم، وهو أن يأتي دليلان متقاومان متمانعان كل منهما يمنع الآخر، فعند ذاك نفزع إلى الترجيح، والترجيح هو إعمال أحد الدليلين وإهمال الآخر لقرينة أو لأمارة تدل على صحة المعمول به أو تدل على يعني أولوية المعمول به، هذا هو الترجيح. ويطلق الترجيح أيضا على الفعل، أي على فعل المجتهد الناظر في الأدلة فيرجح أحد الدلين على الآخر، يسمى فعله ترجيح، يسمى فعل هذا الناظر ترجيح. واعلم أن الترجيح هو مذهب الصحابة ومذهب جمهور أهل العلم، أن الحديثين أو الدليلين إذا تعارضا وكان لأحدهما أمارة تقوي من أمره أو تشد من أزره أو علامة تجعله فائقا على غيره وتجعل الثاني مفوقا، فإنه يعمل بالفائق أو الراجح ويترك المرجوح أو المفوق، هذا أمر يقتضيه العقل وتقتضيه الفطرة، وهو الذي مشى عليه الصحابة ومشى عليه المحققون من أهل العلم، وقد خالف في ذلك بعض أهل العلم، خالف في ذلك بعض الظاهرية، وخالف في ذلك أبو بكر الباقلاني، ذهبوا إلى أنه لا ترجيح، إنما هو التخيير أو الوقف. يعني أصل مسألة الترجيح هل يعمل بالترجيح أم لا، هناك من ينازع، وما كنت أتصور أن هذا الأمر يتنازع فيه، لأن الشيء إذا عرضه غيره وكان أحدهما له مزية ليست بالآخر فإن هذا يعمل به، أمر ما يحتاج إلى أن يستدل له أو أن يستدل عليه، لكن وجد من يخالف في هذا وقالوا نعم، هذا كلام أبو بكر الباقلاني، نعم نحن نرجح بين القطع والظن، مثلا كالنص الذي يخالفه القياس نقدم النص على القياس، أما نص ونص آخر نرجح بينهما باعتبار حال الرواه أو اعتبار حال الإسناد أو حال المتن أو نحو ذلك، هذا لا نعمل به، لا نعمل به. وكما سمعتم أن هذا خلاف ما عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ففي البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أنها كانت لما سئلت عن أمر التقاء الختان بالختان دون إنزال قالت كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونغتسل. أبو هريرة يروي حديث الماء من الماء وغيره، الماء إنما الماء من الماء، أي أنه لا غسل إلا بسبب إنزال، فإذا التقى الختانان دون إنزال فلا غسل. الصحابة قدموا حديث عائشة على هذا الحديث، بالرغم أن كل هذا يرويه الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا لكن عائشة معها أمر وقرينة لا توجد عند غيرها. عائشة هي رضي الله عنها تباشر هذا الأمر بنفسها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتحكي الغسل، فالثاني الذي يقول لا غسل مع عائشة قرينة ليست موجودة عنده. ثم إن ذاك ينفي وهذه تثبت، ذاك ينفي وهذا الحديث يثبت، يعني أعمل الصحابة رضي الله عنهم أمر الترجيح والالتفات إلى القرائن والأمارات والعلامات، هذا أمر ما يختلف فيه. ولذلك فالطوفي لما رد على أبو بكر الباقلاني قال هذا أمر تقتضيه الفطرة والعقل، هذا الذي أنت تنكره تقتضيه الفطرة والعقل وتستوجب ذلك. طيب إذن ما الذي حمل هؤلاء، أعني المانعين من الترجيح، ما الذي حملهم على هذا القول، ما الذي حملهم على أن يقولوا لا ترجيح إنما هو تخيير أو وقف، وستكلم على التخيير إن شاء الله والوقف بعد ذلك، ما الذي حملهم؟ يعني لو نظرنا في كلامهم نراهم استدلوا بأدلة، فمن ذلك قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، قال الله يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، ما قال فرجحوا، قال يعني الآخرون يقولون سبحان الله، وهل الترجيح إلا من الاعتبار؟ وهل الترجيح عندما ننظر في هذا الدليل وفي ذاك الدليل ونرى أن هذا الدليل فيه أمر ليست موجودة في الآخر، وهل هذا إلا من الاعتبار؟ فكيف تقول فاعتبروا يا أولي الأبصار وتقولون إن هذا معناه ترك الترجيح؟ هذا كلام غير صحيح. أيضا مما استدلوا به قالوا الأدلة كلها ثابتة فليش نرجح واحدا على آخر، نقول نعم من حيث الثبوت كلها ثابتة، لكن الثبوت فيه درجات ودلالة المتن فيها درجات، وأحوال الرواة الذين ثبتت بهم الروايات درجات متفاوتة، والمسألة قائمة على غلبة الظن، أمر الترجيح راجع إلى غلبة الظن، فكلما كان هناك ظن أغلب كلما كان هذا أرجح، هذا أمر لا يختلف فيه أحد، لا يختلف فيه أحد. فإذا شهد عندك عدلان أو أخبرك عدلان بخبرين وأحدهما أشهر في العدالة من الآخر، يأتيك عالم معروف بالعلم والخير والتأني والتثبت ويأتيك رجل من عرض المسلمين هو عدل ليس بفاسق، وكل منهما يخبرك خبرا خلاف الآخر، فالنفس تميل إلى قول من؟ هل تميل النفس تقول خلاص إذن الأمر سواء باعتبار أن كل منهما عدل. نعم هذا عدل وذاك عدل، لكن هذا أعدل وأشرف في العدالة، وهذا المقدار الزائد يرجح قوله. وقولهم إن الأدلة ثبتت، وإذا كانت ثابتة فلا وجه لترجيح قول على قول، فهذا كلام خلاف الصواب. أيضا مما استدلوا به أنهم قالوا أمرنا أن نحكم بالظاهر والله تولى السرائر، والقائلون بالترجيح لهم أن يقولوا سبحان الله، وهذا من الحكم بالظاهر، الأخذ بخبر الأشهر في العدالة أو الأكثر في الرواية، أو يعني حسب وجود ترجيح التي سننظر فيها سنطلع عليها إن شاء الله، هذا كله من العمل بالظاهر، هذا كله من العمل بالظاهر، خبران متعارضان أحدهما فيه مزية ليست موجودة في الآخر، هذا من العمل بالظاهر، وأما السرائر فهي إلى الله عز وجل. أيضا مما استدل به القياس على الشهود في باب يعني الخصومات وغير ذلك، قالوا لو شهد 4 بشهادة وشهد 2 بشهادة فلا نقول شهادة 4 مقدمة على شهادة 2، يتساقطان، هذه الشهادات تتساقط. وأجاب القائلون بالترجيح عن هذا بجوابين، قال نحن لا نسلم، فريق منهم يقول نحن لا نسلم بالتساقط في هذه الحالة، بل نرى أن شهادة 4 مقدمة على شهادة 2، والفريق الآخر قال أمر الشهادات أمر تعبدي، أمر تعبدي لا يقاس عليه ما نحن فيه، واستدلوا بأدلة على أمر على أنه أمر تعبدي، كل هذا يراجع في مظنه. على كل حال القول بالترجيح هو القول الصحيح، هو القول الصحيح، وما كنت أظن أن في هذه المسألة اختلافا لولا ما وقفت عليه من عزو أهل العلم في هذه المسألة الخلاف إلى بعض أهل العلم. نعم، وبهذا يظهر لنا أنه لا ترجيح إلا بعد تعارض، ولا ترجيح إلا بعد عجز عن معرفة النسخ والمنسوخ، لا ترجيح إلا بعد عجز عن معرفة النسخ والمنسوخ. طيب الذين أبوا الترجيح إيش يقولون؟ قالوا نحن مخيرون بين أمرين، التخيير أي اختار أحد الدليلين واعمل بهما واترك الآخر، أو الوقف قف في الدليلين. قالوا سبحان الله، أنتم عندما تقول نختار أحد الدليلين هل هذا الأمر متروكا للتشهي؟ هل هذا الأمر متروك للتشهي كل واحد يختار ما يريد؟ أنت اختار حديثا وأنا اختار حديثا وبس؟ تريدون هذا التخيير، أن كل واحد يختار ما أراد من الدليل يعني أحد الدليلين والثاني يختار الآخر؟ هل هذا من الدين؟ هل هذا الأمر من الدين أن نقف أن نقول بهذه الصورة يعني مع وجود مزية في أحد الدليلين اختر أحدهما، مع أن العقل يقضي أنك إذا اخترت تختار ما له مزية على ما كان عاريا أو مجردا من هذه المزية، العقل يقضي بهذا. ووقائع وأحوال الصحابة وأحوال العلماء تدل على اعتبار هذا. وأما إن قلنا بالوقف يعني نترك جميع الدليلين أو جميع الأدلة المتعارضة، نقول هنا ليش وأحدهما له مزية على الآخر؟ ليش نترك الجميع؟ إذن فلا سبيل إلا الأخذ بالترجيح. فالحافظ هنا رحمه الله إيش يقول؟ يقول وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، وهذه أيضا ستأتي حالة أخرى، حالة أيضا العجز عن الترجيح، العجز عن الترجيح. قال إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا. وجوه الترجيح ليست مقتصرة في المتن والإسناد، وجوه الترجيح منها ما يتعلق بالمتن، ومنها ما يتعلق بالإسناد، ومنها ما يتعلق بأمور خارجية عن المتن والإسناد، والعلماء تكلموا في ذلك كثيرا. الحازم رحمه الله في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ذكر 50 وجها من وجوه الترجيح يرجح بها أحد الدليلين على الآخر، ذكر 50 وجه. الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح ذكر هذه 50 وزاد عليها 60 وجها، فأصبحت الجملة 110، عندما قرأت هذه المسألة ونظرت في كتب أصول الفقه وقلت أجمع ما في كتب أصول الفقه مما لم يذكره العراق وأضيفه إلى ما قاله العراق، فجمعت نحو 50 وما تركته أضعاف أو ضعف ما كتبته. فلو أن إنسانا اعتنى في جمع مادة وجوه الترجيح من الكتب الخاصة أو المطولة في هذا الباب وشرح هذه الوجوه، شرح هذه الوجوه، لأن بعضهم يذكر الوجه من وجوه الترجيح ولا يذكر وجه هذا الترجيح بهذا الوجه أو وجه الترجيح بهذا الوجه، فلو أن إنسانا فعل هذا يأتي بالوجه من وجوه الترجيح بالنسبة للحازمي وللعراقي لم يراعي في ذلك أمر التفصيل، وجود الترجيح الخاصة بالإسناد، وجود الترجيح الخاصة بالمتن، وجود الترجيح الخاصة بأمور خارجية، لم يراعي هذا. كثير من العلماء راعى هذا الأمر وبدق، جاء في باب الإسناد تكلم فيما يتصل بالرواية بالراوي، تكلم فيما يتصل بالسند بالاتصال، تكلم في وجود الترجيح الخاصة بالإسناد، وقال ما يتصل بالراوي سواء في عدالة الراوي سواء في فقه الراوي سواء في حفظ الراوي، ما يتصل بالاتصال بباب الاتصال كل هذا يتصل بالإسناد، وجاء إلى المتن وتكلم بها وهكذا وفصل تفصيلات دقيقة. الحقيقة لو جمع هذا أنا نشطته لجمع ذلك كنت أظن أن الذي ما ذكره العراقي يعني شيء يسير يمكن أن يضم إلى ما قال وتجتمع المادة بذلك، فرأيت أنك ممكن أن تصل إلى مثل ما قال العراق وزيادة، هو قال 110 ممكن تأتي 110 وزيادة أخرى في كتب أصول الفقه في باب الترجيح، أشياء مطولة جدا وتفصيلات دقيقة وواسعة وعجيبة وعجيبة من كلام أهل العلم. لو اعتنى أحد بذلك فرسالته أو عمله لا يخلو من خير، وإن كان لابد أن يعلم أن كثيرا من وجوه الترجيح هذه هي موضع خلاف، موضع خلاف بين المذاهب، فترى يعني كما مر بنا الآن هناك من يرجح بما يخالف البراءة وهناك من يرجح بما يوافق البراءة، فإذا تعارض نصان أحدهما يوافق البراءة أي البراءة الأصلي وآخر يخالفه، فمن قائل نقدم ما وافق ومن قائل نقدم ما خالف، فترى الوجه المذكور من وجوه الترجيح ترى كثيرا منها من هذه الوجوه هي موضع خلاف بين العلماء أنفسهم، تحتاج الذي يدخل في هذا المضمار يرجح الراجح من أقوال أهل العلم عند الاختلاف. كذلك أيضا كثير من هذه الوجوه، كثير من وجوه ترجيح هذه المذكورة لا تكاد تعرف أن أحد من العلماء عمل بها، هي في الحقيقة وجيهة من حيث النظر، عليكم السلام وبركاته، هي في الحقيقة وجيهة من حيث النظر والعقل، لكن هل لها واقع؟ هل لها واقع واحتاجها العلماء واستعملوها، أم أنها عبارة عن مسألة افتراضية ولا وجود لها؟ لأنك ستدخل مثلا في أشياء عجيبة في باب اللغة العربية وباب الاشتقاق والمشتق وغير المشتق، وهذه الأشياء متى يرجح بها ومتى لا يرجح بها، أشياء كثيرة جدا. هذه الأشياء مع كثرتها هل يعمل بها كلها؟ فالذي يظهر أن هناك وجوها من وجوه الترجيح مشهور عند العلماء العمل بها، ولكن أكثر وجوه الترجيح ما أعلم أنه عمل بها، لا لأنها فاسدة في نفسها، لا ليست فاسدة، وجهة من حيث النظر، ولكن ما أدري لعل الإنسان إذا توسع في العلوم وإذا احتاج إلى الخوض في باب الفقه والكلام والترجيح وغير ذلك ستظهر له الحاجة إلى هذه الوجوه. أنا أستبعد أن هذه الوجوه ذكرت ولا حاجة لها، لكن لم أطلع على يعني حسب ما رأيته على هذه في هذه المسألة على أمثلة لها أو على يعني استعمال العلماء لها. هناك أشياء ذكرها الحازمي وذكر أمثلة، حديث الفلان والحديث الفلان رجح بكذا، هذه أشياء موجودة، ولعل الحازمي اختار أشهر هذه الأشياء وأكثر ما يقع عن التعارض والترجيح فيها، وذكرها نحو 50، وهو نفسه أشار إلى أن لأنه سيذكر شيئا منها وكثير منها لم يذكره ولم يذكره. وكذلك العراقي بعدما كان في نظر أنه قد استقصى قال أيضا وهناك أشياء أخرى لم أذكرها. وهكذا تقرأ في كثير من الكتب يأتي بالزيادات يقول وهناك أيضا ونحو ذلك. والله أعلم، عسى أن الله سبحانه وتعالى ييسر لذلك من يكون متأهلا وينفع الله سبحانه وتعالى به. هذه الوجوه، وجوه الترجيح، إن شاء الله عز وجل سأقرأ منها ما ذكره الحازمي وأضيف إليه ما ذكره العراقي، وقد أختار بعض الأشياء الأخرى التي جمعتها مما لم يذكرها العراقي، ثم أحيلكم إلى المطولات في هذا الباب، فإن الأمر يطول. ربما يعني لو كتبت هذه المسألة لكانت كتابا أكبر من كتاب النزهة الذي نحن بصدده، لكن أحاول أتكلم بقدر الإمكان على الوجوه التي تكثر الحاجة إليها وما ذكروه، وذكروا وجه كلامهم فالحمد لله، وما لم يذكروه أحاول بقدر الإمكان أن أذكر وجه هذا الترجيح، والعلم عند الله عز وجل. هذا إن شاء الله يكون في وقت آخر أو في درس آخر. فإلى هنا، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، وكما مر بنا أن باب الترجيح باب له أهميته ويحتاج إليه الفقيه كثيرا، ويدفع بهذا الباب وبالعلم به وبدقائقه تدفع كثير من الإعضالات، فإتقان هذا إن شاء الله فيه أهمية بالغة، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. يقول الحازم رحمه الله في كتابه الاعتبار في النسخ المنسوخ من الآثار، طبعت دار السوعي أو السوعي بحلب، طبعة قديمة، هذه تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين، صفحة 14 وما بعدها. قال رحمه الله: وإن لم يمكن التمييز بينهما، أي بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض، بأن أبهم التاريخ وليس في اللفظ ما يدل عليه، وتعذر الجمع بينهما، فحينئذ يتعين المصير إلى الترجيح. ووجوه الترجيحات كثيرة، أنا أذكر معظمها، علّه يعني بقوله معظمها، علّه يعني أشهر ما يحتاج إليه أو أكثر ما يستعمل، وإلا إن جئت للعدد فقد ذكر 50 وهي تزيد عن 200 ويتزيد عن 200، فلعله يعني أهم معظم المهم. قال رحمه الله: الوجه الأول من وجوه الترجيح، فمما يرجح به أحد الحديثين على الآخر كثرة العدد في أحد الجانبين. وقول كثرة العدد تحتمل عدة أمور: أولا كثرة عدد الرواة الذين يروون عن الشيخ، كثرة الصحابة الذين يروون هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإما كثرة عدد الرواة في حديث واحد، وإما كثرة عدد الأحاديث التي تدل على معنى واحد وعارضها حديث. ولا شك أن الحديث إذا تعددت مخارجه فهو أولى بالقبول من الحديث الذي ينظر مخرجه، الذي ينظر مخرجه. ولكن يجب أن تعرفوا أن هذا مقيد بما إذا كانت هذه الكثرة حقيقية لا وهمية. فإذا كانت كان مخرج الحديث واحدا، وهناك من رواه عن جماعة من الصحابة، والحقيقة أنهم جميعا يعودون إلى راو واحد، وأن من رواه عن عدد قليل من الصحابة أثبت ممن رواه عن عدد كثير، ففي هذه الحالة العبرة بالترجيح الحديثي قبل أن ننظر إلى الترجيح الفقهي، فإن النظرة الفقهية فرع عن القبول الحديثي. فإذا لم يصح الحديث حديثيا فنحن لا نحتاج إلى أن نرجح بينه وبين غيره من الأحاديث، إنما نحن نرجح بين ما ثبت. أما إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا نحتاج إلى الترجيح؟ لا، الصحيح مقبول والثاني مهمل. قال: وهي مؤثرة في باب الرواية لأنها تقرب مما يوجب العلم وهو التواتر، يعني كلما كثرت الأحاديث كلما كثر الرواة كلما أدى هذا في النفس شيئا من الاطمئنان إلى هذه الرواية. قال: نحو استدلال من ذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر بالأحاديث الواردة في الباب نظرا إلى كثرة العدد، لأن حديث الإيجاب من مس الذكر من مس يعني الوضوء من مس الذكر، من مس الذكر فليتوضأ. قال: الأحاديث في الإيجاب رواها نفر من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، نحو عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة أم حبيبة وبسرة رضي الله عنهم. وأما حديث الرخصة لعله يعني حديث طلق بن علي إنما وبضعتهم منك، هو أيضا في سنده ضعف، لكنه يتكلم على أنه والله أعلم فيما يظهر لأنه عنده ثابت، فلا يحفظ من طريق يوازي هذه الطرق أو يقاربها إلا من حديث طلق بن علي اليمامي، وهو حديث فرد في الباب، ولو سلم أن حديث طلق يوازي تلك الأحاديث بالثبوت كان حديث الجماعة أولى أن يكون محفوظا من حديث رجل واحد. وقال بعض الكوفيين: كثرة الرواة لا تأثير لها في باب الترجيحات، لأن طريق كل واحد منهما غلبة الظن، لأن طريق كل واحد منهما غلبة الظن، فصار كشهادة الشهادتين الشاهدين مع شهادة الأربعة. وهذه المسألة قد تكلمنا عنها في باب الترجيحات، أو في باب من لم يقبل الترجيحات بالمرة والأدلة التي استدل بها. قال: الوجه الثاني، إذا الوجه الأول كثرة العدد، كثرة العدد في الأحاديث، كثرة العدد في الرواية أو في الرواة. حديث يرويه جماعة كثيرون، يعني كأن يكون مثلا الحديث مشهورا، حديث مشهور وحديث فرد غريب، فالجماعة هنا يعني العدد في الرواة يرجح على ما هو دونه في العدد. قال: الوجه الثاني أن يكون أحد الراويين أتقن وأحفظ، أتقن وأحفظ. هذه مسألة ترجع للبحث الحديث، إذا كان أحدهما أتقن وأحفظ وعارض الثاني عندما يجتمعان على شيخ واحد فلا شك أن القول قول الأحفظ. لكن إذا كان حديث الحديث مسلسلا بطريق مثلا الثقات المشاهير كسلسلة أصح الأسانيد مثلا، وعارضه حديث آخر ليس كذلك، فهذا أيضا وجه من وجود ترجيح لا من الفقهي لا من الشذوذ الحديثي، هذا من الترجيح الفقهي لا من الشذوذ الحديثي. قال هنا: نحو ما إذا اتفق مالك بن أنس وشعيب بن أبي حمزة في الزهري، فإن شعيبا وإن كان حافظا ثقة غير أنه لا يوازي مالكا في إتقانه وحفظه، ومن اعتبر حديثهما وجد بينهما بونا بعيدا. إذن كلام الحازمي في الترجيح الحديثي، والذي يظهر أنه ليس بابنا لأن كلامنا فيما صح، أما إذا لم يصح فنحن لا نحتاج إلى باب الترجيح، أعني الترجيح الفقهي. الترجيح الحديثي نقدم رواية مالك على رواية شعيب، نعم، ونقول هذه المحفوظة وهذه شاذة. لكن عندما نحتاج إلى الترجيح الفقهي نحتاج ننظر إلى اختلاف المخرج لا اتحاد المخرج. الوجه الثاني أن يكون أحد الراويين متفقا على عدالته والآخر مختلفا فيه، فالمصير إلى المتفق عليه أو لا. وهذا كلام صحيح، لو أن راويا اشتهرت عدالته واتفق النقاد على أنه عدل رضا وآخر اختلف فيه، وإن كان الراجح تعديله اختلف فيه وإن كان الراجح تعديلا. فراو لم يختلف عليه مقدم على الراو اختلف فيه. وهذا أيضا إذا اتحد المخرج فيكون هذا من الترجيح الحديثي لا من الترجيح الفقهي. قال مثال حديث بسرة بنت صفوان في مس الذكر مع ما يعارض من حديث طلق. فحديث بسرة رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عروة بن الزبير، وليس فيهم إلا من هو عدل صدوق متفق على عدالته. وأما حديث طلق فقد اختلف في عدالتهم، فالمصير إلى حديث بسرة أو لا، هذا مع اختلاف المخرج. الوجه الرابع أن يكون راوي أحد الحديثين لما سمعه كان بالغا، لما سمعه كان بالغا، والثاني كان صغيرا حالة الأخذ. فالمصير إلى حديث الأول أولى، لأن البالغ أفهم للمعاني وأتقن للألفاظ وأبعد من غوائل الاختلاط وأحرص على الضبط وأشد اعتناء بمراعاة أصوله من الصبي، ولأن الكبير سمعه في حالة لو أخبر به لقبل منه بخلاف الصبي. كلام جيد، كلام جيد وتعليل واضح. والمسألة تدور حول الأهلية هنا، رجل تام الأهلية غير رجل ناقص الأهلية. هذا تام الأهلية عندما أخذ هذا الحديث، أهلية التحمل والأداء، أهلية التحمل والأداء. والرجل إذا كان تام الأهلية فإن هذا يستدعي تصونه وتحرزه وتوقيه، بخلاف ما لم يكن كذلك. فالصبي قد يلعب أثناء الأخذ، وقد يشغل، وقد يهتم بأمر ويفوت ما هو أهم. نحن نقول الصبي الذي قبله العلماء الأصل قبوله، لكن إذا خالف في هذه الحالة نعول على الترجيح يعني بهذه الحيثية. أما إذا لم يعارض نحن نقول تحمله في حالة العلماء يقبلون من الراوي حديثه في هذه الحالة، وأداه لما كان بالغا أو صاحب أهلية أو ذا أهلية، فهذا جيد. لكن عندما يخالف وعندما يعارض نحن في هذه الحالة نعد هذه وجها من الوجوه، ونقول لعل هذا وهو صبي عندما أخذه ما تحرز جدا ولا توقع أو ذهل أو شغل كما هو معروف من أحوال الصبيان. قال الوجه الخامس أن يكون سماع أحد الراويين تحديثا وسماع الثاني عرضا، يعني الأول أخذه بأعلى مراتب التحمل، أخذه عن شيخه بأعلى مراتب التحمل، والثاني أخذه عن شيخه بما هو دون ذلك. قال أن يكون سماع أحد الراويين تحديثا وسماع الثاني عرضا، فالأول أولى بالترجيح إذ لا طريق أبلغ من النطق في الثبوت. وهذه مسألة موضع خلاف، بعض أهل العلم يرى أن العرض أولى من السماع، وإن كان الراجح المذهب الأول، إلا أن هذه مسألة موضع اختلاف أيضا. قال ولهذا قدم بعضهم عبيد الله ابن عمر في الزهري على ابن أبي ذئب، لأن سماع عبيد الله تحديث وسماع ابن أبي ذئب عرض. قال وهذا مذهب أهل العراق والبصريين والشاميين وأكثر المحدثين. وأما مالك وأهل الحجاز أكثرهم ذهبوا لأنه لا فارق بين العرض والقراءة، وإليه مال الشافعي أيضا. بل هناك مذهب ثالث هو أن العرض أولى من القراءة، أن العرض أولى من القراءة. الوجه السادس أن يكون أحد الحديثين سماعا أو عرضا، والثاني يكون كتابة أو وجادة أو مناولة. فيكون الأول أولى بالترجيح لما يتخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع لعدم المشافهة. وهذه مسألة يعني لو استرسلنا فيها تعد وجوها كثيرة، السماع أولى من العرض، والعرض أولى من المكاتبة، والمكاتبة أولى من الوجادة، وهكذا. وكما هو معروف من كلام المحدثين في ترتيب صيغ التحمل ومراتب التحمل، هذا يدخل في هذا الباب، الترجيح هناك والأولوية هناك، كذلك هي هنا. الوجه السابع أن يكون أحد الراويين مباشرا لما رواه والثاني حاكيا، فالمباشر أعرف بالحال. وهذه مسألة جيدة ولها مثال ذكره. قال: مثال حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكحها وهي حلال، وبعضهم رواه وهو حرام، فمن رواه نكحها وهو حلال أبو رافع، ومن رواه نكحها وهو حرام ابن عباس. وحديث أبي رافع أولى بالتقديم، لأن أبا رافع كان السفير بينهما، أي بين نبي الله صلى الله عليه وسلم وبين أم المؤمنين ميمونة، فكان مباشرا للحال، وابن عباس كان حاكيا، ابن عباس يحكي، أما أبو رافع هو الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسله إليه وصار بينهم، فهو أعرف بالواقعة من ابن عباس الذي حكى. وأيد ذلك أن ميمونة نفسها صاحبة الشأن، وهذا وجه من الوجوه سيأتي،